الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، نحن في هذه الليلة الطيبة المباركة مع الدرس الثاني من دروس شرح كتاب الأدب المفرد، وما زال الكلام موصولا حول ترجمة الإمام الكبير شيخ الإسلام وإمام الدنيا في عصره أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. قال رحمة الله تعالى عليه، قال شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله تعالى: ذكر حفظه وسعة علمه وذكائه. كنا وقفنا عند هذا، عند سعة حفظ وعلم وذكاء الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال محمد بن أحمد غنجار في تاريخ بخارى: سمعت أبا عمرو أحمد ابن محمد المقرئ يقول: سمعت مهيب ابن سليم يقول: سمعت جعفر ابن محمد القطان إمام أرمينية يقول: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كتبت عن 1000 شيخ وأكثر، عن كل واحد منهم 10,000 حديث وأكثر، ما عندي حديث إلا أذكر إسناده. يعني كتب عن أكثر من 1000 شيخ، عن كل شيخ 10,000 رحمة الله تعالى. والمراد هنا بالحديث أي السند، سواء كان موصولا أو منقطعا أو مقطوعا أو موقوفا أو مرفوعا، سواء كان تفسيرا فهذا المراد. قال غنجار: وحدثنا محمد ابن عمران الجرجاني قال: سمعت عبد الرحمن ابن محمد البخاري يقول: سمعت محمد ابن إسماعيل يقول: لقيت أكثر من 1000 رجل أهل الحجاز والعراق والشام ومصر، لقيتهم كرات، يعني كر بعد كر ومر بعد مر، أهل الشام ومصر والجزيرة 2 مرات، وأهل البصرة 4 مرات، وبالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي خراسان منهم المكي بن إبراهيم ويحيى بن يحيى وابن شقيق وقتيبة وشهاب بن معمر وبالشام الفريابي وأبا مسهر وأبا المغيرة وأبا اليمان، وسمى خلقا ثم قال: فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء أن الدين قول وعمل وأن القرآن كلام الله. إذن كان رحمه الله تعالى مع إكثاره عن المشايخ إلا أنه كان يختار وينتقد ما كان يأخذ عن كل أحد رحمة الله تعالى عليه، بل يأخذ عن أهل السنة. وهل كان يوجد مثل هذه الأعداد؟ نعم، كانت القرية يوجد فيها المحدث والفقيه والمفسر واللغوي، وكان العلم منتشر. ولذلك كان الملوك عليكم الصلاة والوزراء في فخرت في المغرب، فكان في اثنين بيصلوا بعد مستلمة كبيرين في النوع الثاني ما لديكش مخلص، لكن صلت معهم يعني لا حرج. صلت معهم بس كمان كان واحد متروك وكان يصلى وراء، يعني من بدأت الصلاة تصلي لا حرج. انظر عن أكثر من ألف شيخ ما منهم إلا وهو يقول الإيمان قول وعمل وأن القرآن كلام. إذن كان ينتقص مع هذه الكثرة، وكان يوجد كثرة الملوك والأمراء والوزراء والوجهاء والتجار، كل كان يتعلم وكل كان يحرص على أن يتعلم أبناءه، وكل كان حريصا على أن يروي بالأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الذين كانوا يسألون الناس ويتكففون الناس كانوا يسألون بالأسانيد. وقال محمد ابن أبي حاتم الوراق، وراق البخاري، سمعت حاشد بن إسماعيل وآخر يقولان كان أبو عبد الله البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصر وهو غلام فلا يكتب، غلام شاب لا ولا يكتب، حتى أتى على ذلك أيها، فكنا نقول له إنك تختلف معنا ولا تكتب. يختلف يعني يذهب، معنى الاختلاف لأن بعض العلماء إما أن تقيم عنده فهذا استقرار وإقامة، وإما كحالنا الآن تأتي وتذهب، تأتي وتذهب، كنت أختلف إلى فلان. فهمتموها؟ يعني مثلا من عادة بعض أهل العلم أن مثلا أن يوجد عنده مكان، مركز، مدرسة فيها مبيت، فيها طعام، فيها شراب، فيها تفرج كامل، هذا يقيم عنده. آخر يذهب يحضر الدروس وينصرف، هذا اسم يختلف إليه، يعني يذهب ويرجع، يذهب ويرجع، يذهب إلى الشيخ ويرجع إلى بيته، هذا اسم يختلف إلى فلان. أما أقام عنده أي مكث عنده بجواره، سواء في بيته أو في بيت المجاور أو في المدرسة التي أقامها. إنك تختلف معنا ولا تكتب فما تصنع؟ فقال لنا يوما بعد 16 يوما إنكما قد أكثرتما علي وألححتما، فأعرض علي ما كتبتما، فأخرجنا إليه ما كان عندنا فزاد على 15,000 حديث فقرأها كلها عن ظهر قلبه. هذا عطاء، وما كان عطاء ربك محظورا. هذا البخاري يعني يذهب يحضر ويسمع فقط، سبحان الله، ويسمع. بعد يعني 16 يوما لما أكثروا عليه في القيل والقال وأنت لا تحفظ وأنت لا تكتب وأنت تعال أهلا ومرحبا ماذا تريدان؟ قال أنت لا تكتب، فجل ماذا تريدان؟ هات ما عندك من أحاديث وهات ما عندك من أحاديث. بلغت 15,000 حديث فردها عن ظهر قلب، فلا يتعجب أن يفرد 100 حديث المقلوبة التي عرضها عليه علماء بغداد بعدها رحمة الله تعالى عليه. حتى جعلنا نحكم، يعني يحكم كتابه بمعنى يصلحه ويصحح خطأ إن كان هناك خطأ في الكتابة، حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه. ثم قال أترون أني أختلف هدرا، يعني أذهب باطلا، ترون أن أختلف إلى العالم باطلا ولعبا وأضيع أيامي؟ فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد. صحيح. إذا كان في خلال أسبوعين وهو يسمع فقط يتحفظ 15,000 حديثا، هذا شيء يعني يذعن له كل منصف وأهل الإسلام طبعا. قال وسمعتهما يقولان كان أهل المعرفة من البصريين يعدون خلفه، يجرون خلفه في طلب الحديث وهو شاب حتى يغلبوه على نفسه، ويجلسوه في بعض الطريق يلتفون حوله إلى أن يجلسوه، فيجتمع عليه ألوف أكثرهم ممن يكتب عنه، وكان شابا لم يخرج وجهه. ما معنى لم يخرج وجهه؟ لم تظهر لحياته. المشايخ كانوا يجلسون يكتبون عنه وما زال شابا صغيرا لم تنبت لحياته. وقال أبو أحمد عبد الله بن عبيد الحافظ صاحب كتاب الكامل في ضعفاء الرجال، سمعت عدة مشايخ وعليكم السلام يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد هذا وإسناد هذا المتن هذا. يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات الحميد إلى عمر بن الخطاب جعلوه لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطوب، وجعلوا عبد الله بن يوسف إلى جبير بن مطعم حديث إنما الأعمال بالنيات مثلا يعني، وهكذا وقلبوا 100 حديث وخلطوها وأعطوا لكل واحد من 10. مسألة سمع بعض إخواننا يضعف مثل هذا السند ولا شك أنه مخطئ، فهذا الجمع الذي هم من مشايخ ابن عدي تجبر جهالتهم بأنهم جمع، وعلى هذا كثير من أهل العلم، فلا داعي للطعن في مثل هذه القصة، هي قصة ثابتة ولا عجب، فقد كان شابا صغيرا وحفظ في أسبوعين 16,000 حديثا وكان يجلس سرد 15,000 حديث وكان يجلس ويستمع فقط، يعني معناها أنه كان يحفظ من خلال المجلس الواحد 1,000 حديث. إذن لا داعي لإنكار مثل هذه القصة، فهي جهالة هؤلاء تجبر بكثرة العدد، ودفعوا إلى كل واحد 10 أحاديث ليلقوها على البخاري في المجلس عليه رحمة الله، فاجتمع الناس وانتدب أحدهم، قام أحدهم فسأل البخاري عن حديث من 10 فقال لا أعرف، وسأله عن آخر فقال لا أعرف، وكذلك حتى فرغ من 10 لا أعرف لا أعرف لا أعرف لا أعرف. فكان الفقهاء يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون الرجل فهم، انتبه وفهم المسألة، ومن كان لا يدري العوام الذين يسد بهم السيل ويطفأ بهم الحريق ويشوش بهم على الحكام، هذا البخاري ما عرف حديثا. ها كيف يعني البخاري محمد إسماعيل الذي لم تقوم فيه إلى السماء ما يعرف ولا حد ما يعرف حديثا واحدا، وما هي أحاديث مغلوط، ما هو فعلا لا يعرفها بهذا الغلط لكن يعرفه على الصواب. فبدرت منهم بادرة أنه يعني ما يدري، ومن كان لا يدري قضى على البخاري بالعكس لا يفهم ولا يدري ولا يعرف شيئا كعادة العوام. ثم انتدب آخر ففعل كما فعل الأول والبخاري يقول لا أعرفه، ثم الثالث وإلى تمام 10 أنفس وهو لا يزيد على لا أعرفه، وهذا من صبره وعظيم خلقه، والعالم يكون واسع الصدر جدا ولا يتعجل. إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأمانة، التأمل. فلما علم أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فكذا والثاني كذا والثالث كذا إلى العشرة، فرد كل متن إلى إسناده وفعل بالآخرين مثل ذلك، فأقر له الناس بالحفظ، أي قالوا أنه أحفظ أهل الأرض. فكان ابن صاعد إذا ذكره يقول الكبش المطاح، الكبش المطاح. من يقاومه؟ رحمة الله تعالى عليه وطيب أثره. وكما قلت في بعض المجالس حق للبخاري أن يحفظ من أول سمع، كما يقال الحب من أول نظرة، حق له أن يحفظ من أول سماع لندرة الذنوب والمعاصي، ما رأوا الفاسقات المجرمات في طرقهم كما نراها الآن، ما سمعوا طعنا في الدين كما نسمع الآن، ما عاشوا نكدا وهما وغلاء وبلاء كما نعيشه الآن، عاشوا لله سبحانه وتعالى. واتقوا الله عز وجل، واتقوا الله ويعلمه، فعطاهم الله. وقال غنجار حدثنا منصور ابن إسحاق الأثري قال سمعت عبد الله بن محمد ابن إبراهيم الزغوني يقول سمعت يوسف ابن موسى المروزي يقول كنت بالبصرة في الجامعة، في الجامع أكبر كبير، إذ سمعت مناديا منادي يا أهل العلم قد قدم محمد بن إسماعيل البخاري، فقاموا في طلبه، وكنت معه فرأينا رجلا شابا يصلي خلف الاسطوانة خلف السارج، فلما فرغ من الصلاة أحدقوا به وسألوه أن يعقد لهم مجلس الإملاء، فأجابه مجلس الإملاء أن يملي الشيخ من حفظه أو من كتابه أحاديث بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه سنة يعني ختمت بالسخاوي، ثم كان الشيخ أحمد بن الصديق الغماري الصوفي رحمة الله تعالى عليه قد عقد بعض مجالس الإملاء في الأزهر الشريف، أسأل الله أن يعيد له هيبته وكرامته وعزته السليمة وأن يقوم بما أوجب الله عليه، كان قد عقد بعض مجالس وانتهى هذا القرن، انتهى أن يجلس العالم ويأتي، ومنها تخريج الأذكار لابن حجر، تخريج أذكار النووي، ومنها الأمال المطلقة، يجلس ويملي إما في مواضيع متعددة أو في موضوع واحد أو في تخريج أحاديث كتاب معين، إما أن يكتبه أن يمليه على طلابه بإسناده، وإما أن يملي من حفظه. ايش والله يا ليتنا نعيد حتى قراءة الكتب الستة والكتب الثمانية، نسأل الله أن يعيننا يعني وأن يسر لنا وقتا، وأن نعيد قراءة الكتب الثمانية، قراءة سرد وأسانيد وإجازات. فلما كان الغدو اجتمع قريب من كذا كذا ألف، فجلس للإملاء وقال يا أهل البصرة، يا أهل البصرة، أنا شاب وقد سألتموني أن أحدثكم وسأحدثكم بأحاديث عن أهل بلدكم تستفيدون الكل، يعني يستفيدون إن ليست عندهم، يعني سيحدثهم عن شيوخ من أهل البصرة وهذه الأحاديث ليست عندهم لا يعرفونها. ثم قال حدثنا عبد الله بن عثمان ابن جبلة ابن أبي رواد ببلديكم، قال حدثنا أبس، عبد الله بن عثمان هذا عبدان، قال عن شعبة عن منصور وغير عن سالم بن أبي الجعد عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يحب القوم وذكر الحديث، وفيه يعني المرء مع من أحب أو أنت مع من أحببت، وذكر الحديث ثم قال ليس هذا عندكم، إنما عندكم عن غير منصور عن سالم، وأملى مجلسا على هذا النسق يقول في كل حديث روى شعبة وهذا الحديث عندكم كذا، فأما من رواية فلان ليس عندكم أو كلاما هذا معناه، هذا اسم الإغراب. وكان أبو حاتم وأبو زرعة ومحمد بن مسلم بن وارة الفضاحل هؤلاء يقول من يغرب علي بحديث أعطيته درهما أو أعطيته دينار من أجل أن يأتي بحديث اللاعب، فأتاهم بأحاديث يعرفونها بإسناد وليست عندهم بإسناد آخر فيأتون بالإسناد الذي ليس عندهم. قال يوسف وكان دخول البصرة أيام محمد بن عبد الملك بن أبي الشوال. وقال محمد بن أبي حاتم الوراق قرأ علينا أبو عبد الله كتاب الهبة فقال ليس في هبة وكيع إلا حديثان مسندان أو ثلاثة، وفي كتاب عبد الله بن المبارك خمسة أو نحو، وفي كتاب هذا 500 حديث أو أكثر. يعني وكيع بن الجراح ذكر حديثين أو ثلاثة، عبد الله بن المبارك ذكر في حدود 500 حديث حوله، هو ذكر 500 حديث عليه رحمة الله في باب الهبة. وقال سمعت أبا عبد الله يقول تفكرت أصحاب أنس فحضرني في ساعة 300، جلس يفكر في أصحاب يعني التلاميذ أنس بن مالك، جلس يفكر يعني يسرد في نفسه. ما سل نفسك من تعرف من التابعين يروي عن أنس؟ قلنا نعرف محمد بن سيرين ونعرف سالم بن أبي الجعد ونعرف الحسن البصري يكفي إن شاء الله. هو أتى 300 ونحن إن جئنا 30 فهذا خير عظيم. قال وسمعت يقول ما قدمت على أحد إلا كان انتفاعه بي أكثر من انتفاعي به. ما هذا الكلام؟ يزكي نفسه، يزكي نفسه. الآن هو يقول أنا ما ذهبت لشيء لأتعلم منه إلا وانتفع بي أكثر من انتفاع به. يزكي نفسه، حدث بنعمة الله، يذكر حقيقة مع تواضعه أنهم شيوخه إلا أنهم كم ينتفعون به أكثر مما ينتفع به، لأنه طلب إلى أن صار إماما وهو شاب. قال وسمعت سليم بن مجاهد يقول سمعت أبا الأزهر أحمد بن محمد بن الأزهر صاحب حديث الذي قام وواجه يحيى بن معين يقول كان بسمرقند، أسأل الله أن يفرج علينا وعلى جميع المسلمين وعلى أهلها بمنه وكرمه ورحمته، كان بسمرقند 400 ممن يطلبون الحديث. سمرقند أين سمرقند الآن؟ أين هي؟ كان يوجد فيها 400 عالم، ما يوجد فيها، قد لا يوجد فيها عالم واحد كما سمعنا من إخواننا السمرقندي، وإن كان يعني يحبون الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حبا جما عليهم جميعا رحمة الله، ممن يطلبون الحديث فاجتمعوا 7 أيام وأحب مغالطة محمد بن إسماعيل فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق وإسناد اليمن في إسناد الحرمين، يعني قلبوا له الأحاديث فما تعلقوا منه بسقطة لا في الإسناد ولا في المتن. 400 يختبرون وأدخلوا له في الأحاديث ما استطاعوا أن يأخذوا عليه فقطا واحد. معصوم ليس معصوما لكنه عطاء ربك. وقال الفيربري سمعت أبا عبد الله يقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، علي بن عبد الله بن جعفر، وربما كنت أغرب عليه، يعني يأتي له بأحاديث لا يعرف. وعلي بن المدينة، علي بن المدينة إمام الأمة في علم العلل، أعلم أهل الأرض بعلم علل الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك البخاري كان في بعض الأوقات ربما يأتي بأحاديث لم يسمعها من قبل. شيء عظيم. يعني ولد ابن المدينة سنة 61 و100 والبخاري سنة 94، إذن كم بينهما؟ 33 سنة. وربما يأتي بأحاديث لم يسمعها. وقال أحيد وقال أحيد أحيد أحيد ابن أبي جعفر وآل بخارى قال محمد بن إسماعيل يوما: رب حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام، ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر. فقلت له: يا أبا عبد الله بكماله؟ قال: فسكت. فسكت لأنه كان يذهب إلى أمرين: إلى جواز تقطيع الحديث، وإلى جواز روايته بالمعنى. وقال محمد بن أبي حاتم: سمعت أبا عبد الله يقول: ما نمت البارحة حتى عددت كم أدخلت مصنفات من الحديث، يعني تلقى الصحيح جعلت فيه 9000 في حدود 10000 حديثا، الأدب المفرد 1000 حديث وكذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا، فإذا نحو 200000 حديث مسندة في كتبه. وسمعت يقول: ما كتبت حكاية قد كنت أتحفظها، ما كتب، إنما كان يحفظ يسمع ويتحفظ. وسمعت يقول: صنفت كتاب الاعتصام، أي بالكتاب والسنة، في ليلة. صنفت كتاب الاعتصام في ليلة، شيء يعني يقضي له بالإمامة. وسمعت يقول: لا أعلم شيئا يحتاج لي إلا هو في الكتاب والسنة. فقلت له: يمكن معرفة ذلك كله؟ قال: نعم. ولا شك أن محاولة ابن حزم الظاهري رحمة الله تعالى عليه وغيره في كتابه المحلى تعتبر من هذا الباب، أنه كتب كتاب المحلى بالأدلة رحمة الله تعالى عليه بعيدا عن لسانه الشديد والشديد جدا، لكن كانت محاولة عظيمة جدا أنه كتب في كل أبواب الفقه بالأدلة، فما من شيء إلا ودليله في الكتاب والسنة، إلا أن الأمر يحتاج إلى توفيق من عند الله سبحانه وتعالى. وسمعت يقول: كنت بنيسابور أجلس في الجامع، فذهب عمرو بن زرارة وإسحاق بن راهوية إلى يعقوب بن عبد الله ولنيسابور فأخبروه بمكاني فاعتذر إليه وقال: مذهبنا إذا رفع إلينا غريب لم نعرفه حبسناه حتى يظهر لنا أمره. فقال له بعضهم: بلغني أنه قال لك: لا تحسن تصلي فكيف تجلس؟ فقال: لو قيل لي شيء من هذا ما كنت أقوم من ذلك المجلس حتى أروي 10000 حديث في الصلاة خاصة. يعني محمد بن أبي حاتم قال: بلغنا أن الوالي قال لك إنك لا تحسن تصلي، قال: لو سمعت هذا الكلام والله ما قمت المجلس حتى أروي لهم 10000 حديث في الصلاة الخاصة. وسمعت يقول: فمسألة بعض إخواننا الذين يعني رفعوا الحاسوب إلى السماء ولم ينزلوه إلى الآن إلى الأرض هذه محاولة باطلة، فعلماؤنا كانوا أهل حفظ وإتقان. هذا الجهاز الغبي يعني إلغي الهمزة واجعلها ألفا بدون همزة يتوقف ولا يعطيك النتيجة، اخطأ في الباء واجعلها ياء لا يعطيك نتيجة، أو اجعل النون تاء أو التاء نونا لا يعطيك. فكيف يقارن بأمثال هؤلاء الجبال الرواس؟ قد يقال إن مثل هذا الحفظ لا يوجد بعد، لا، ابن تيمية يقول فيه إمام الدنيا، إمام الدنيا في عصرهما المزني والذهبي رحمة الله تعالى عليهما، كل حديث اللي أعرفه ابن تيمية فليس بحديث، إحاطة، يعني شبه إحاطة تامة. فنأتي بعد هذا ونقول إن الحاسوب ما كان عندهم هذا لا شك انبهار، يعني بشيء ما ينبغي أن ينبهر. نعم إذا أردنا أن نستفيد يستفاد في حدود، لكن هذا الجهاز لا يعطيك إلا ما أخذ، فإن أخطأت أو أخطأ الذي أعطاه المعلومة لا تستطيع أن تصل إلى شيء. وسمعت يقول كنت في مجلس الفريابي محمد بن يوسف فقال حدثنا سفيان. سفيان من؟ ثوري فريابي كبير. عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة هو هنا قال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نساء في غسل واحد فلم يعرف أحد في المجلس أبا عروة ولا أبا الخطاب. فقلت أما أبو عروة فمعمر بن راشد وأما أبو الخطاب فمن؟ فقتادة ابن دعامة وأبو الخطاب قتادة. قال وكان الثوري فعولا لهذا يكني المشهورين يأتي المشهورين ويكنيهم يذكرهم بكنيتهم. قال محمد بن أبي حاتم قدم رجاء الحافظ فصار إلى أبي عبد الله بخاس فقال لأبي عبد الله ما أعددت لقدوم حين بلغت وفي أي شيء نظرت؟ قال ما أحدثت نظرا. يعني أنت جهزت لي أعددت نفسك وعددت أحاديث لنتناظر فيها ونتناقش ولتغرب علي وأغرب عليك. قال ما أحدثت نظرا ولم أستعد لذلك. قال أنا على ما أنا عليه ولم أعد نفسي ولم أتجهز لشيء. فإن أحببت أن تسأل عن شيء فافعل. فجعل يناظره في أشياء فبقي رجاء لا يدري أين هو مع أنه الذي أعد نفسه وتجهز وتحفظ للبخاري والبخاري لم يعد له عدة ومع ذلك كان هو الذي يقف ولا يستطيع أن يكمل المناظرة مع البخاري والمذاكرة. ثم قال له أبو عبد الله هل لك في زيادة؟ فقال استحياء منه وخجلا نعم. قال سل إن شئ. فأخذ في أسامي أيوب اذكر أيوب فعد نحو من 13 وأبو عبد الله ساكت. رجاء ذكر 13 ممن يقال له أيوب والبخاري يسكت. فلما فرغ فقال له أبو عبد الله لقد جمعت. قال ما شاء الله أنت يعني جئت بخير كثير. فظن رجاء أنه قد صنع شيئا ظن أنه قد أتى بما لم يأتي به الأولون. فقال لأبي عبد الله يا أبا عبد الله فاتك خير كثير. يعني يقول من واضح أن أنت جمعت. فالثاني قال له فاتك خير كثير. فزيف أبو عبد الله في أولئك 7 أو 8 وأغرب عليها أكثر من 60. يعني رجاء أتى بكم؟ 13. فزيف له 6 أو 7 7 أو 8 ممن ذكره وزاد على ما ذكر 60 ممن يقال له أيوب. ثم قال له رجاء كم رويت في العمامة السوداء؟ قال هات كم رويت أنت. ثم قال نروي نحو من 40 حديثا. فخجل رجاء من ذلك ويبث ريقه. يعني كم عندك؟ 3 4 5 10 لا عندنا أكثر من 40 حديث. فخجل رجاء من المناظرة والمذاكرة ويبث جف ريقه. قال محمد أي ابن أبي حاتم الوراق سمعت أبا عبد الله يقول دخلت بلخ فسألني أصحاب الحديث أن أملي عليهم لكل من كتبت عنه حديثا فأمليت 1000 حديث لألف رجل ممن كتبت عنهم بشرة. وقال محمد بن أبي حاتم قال أبو عبد الله سئل إسحاق بن راهويه سئل إسحاق بن إبراهيم بن راهوي عمن طلق ناسيا فسكت ساعة طويلا متفكرا والتبس عليه الأمر. فقلت أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. وإنما يراد مباشرة هذه 3 العمل والقلب أو الكلام والقلب وهذا لم يعتق بقلبه. فقال إسحاق قويتا وأفتى به. مع أن إسحاق شيخ البخاري وكان الإمام أحمد يقول إذا كان إسحاق بخراسان فما بليت بمن خالفنا. ومع ذلك يعني سبحان الله. وقال محمد سمعت محمد بن إسماعيل يقول كان إسماعيل بن أبي أويس إذا انتخبت أكرمك الله بارك الله فيك إذا انتخبت من كتابه نسخ تلك الأحاديث وقال هذه الأحاديث انتخبها محمد بن إسماعيل من حديث إسماعيل بن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك وشيخ البخاري. ومع هذا عندما التقى البخاري صحيح حديثه كان يقول هذه الأحاديث التقاها البخاري من حديثي ويفتخر بذلك. فإذا الأحاديث التي رواها البخاري عن إسماعيل هي صحيح حديث والذي تركها هي ضعيف حديثه. فهنا فائدة، لا يقال إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن الزهري عن محمد بن جبير بن موقع مثلا عن أبيه على شرط البخاري. لماذا؟ لأن البخاري انتقى من أحاديث إسماعيل أكرمك الله، وقال محمد سمعت الفربري يقول رأيت عبد الله بن منير يكتب عن البخاري وسمعت يقول أنا من تلاميذ محمد بن إسماعيل وهو معلم. سبحان الله سبحان الله. قلت وقد روى البخاري أحاديث في صحيح عن عبد الله بن منير عن يزيد بن هارون وجماعة وكان زاهدا عابدا حتى قال البخاري لم أرى مثله. يعني الشيخ يروي عن التلميذ افتخارا، يفتخر أنه يروي عن البخاري. قلت وتوفي هو الإمام أحمد في سنة 41 و200. قال محمد وسمعت أبا بكر المديني بالشاش زمن عبد الله بن أبي عرابة يقول كنا بنيسابور عند إسحاق بن راهوية وأبو عبد الله في المجلس، فمر إسحاق بن راهوية بحديث كان دون الصحابي عطاء الكيخاران. كيخاران قرية من قرى اليمن. الكيخاران، فقال إسحاق يا أبا عبد الله ايش كيخاران؟ ما هي كيخاران هذه؟ قال قرية باليمن. كان معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما بعث هذا الرجل وكان يسميه ابو بكر فانسيته الى اليمن، فمر بكيخاران فسمع منه عطاء الحديثين فقال له اسحاق يا ابا عبد الله كأنك شهدت القوم، كأنك عشت مع هؤلاء. وعطاء الكيخران هذا تابعي، يعني انظر الى اي درجة كان يعلم رضي الله عنه وارضاه وطيب سراه. وقال ابن عدي حدثنا محمد بن احمد القومسي قال سمعت محمد بن خمير وين يقول سمعت محمد بن اسماعيل يقول احفظ 100,000 حديث صحيح واحفظ 200,000 حديث غير صحيح غير صحيح. قال وسمعت أبا بكر الكلوذاني يقول ما رأيت محمد بن إسماعيل، ما رأيت مثل محمد بن إسماعيل، كان يأخذ الكتاب من العلماء فيطلع عليه اطلاعا فيحفظ عامة أطراف الحديث بمرة، يعني ينظر يأتي بالأحاديث من مرة واحدة رحمة الله تعالى. قال محمد بن يوسف الفرابس سمعت أبا جعفر محمد ابن أبي حاتم الوراق يقول في الزيادات المزيلة على شمائل أبي عبد الله قلت وليس فيها داخلة في رواية ابن خلف الشيراز. قال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول ما جلست للحديث حتى عرفت الصحيح من السقيم، وحتى نظرت في عامة كتب الرأس فقه أهل العراق فقه أبي حنيفة، وحتى دخلت البصرة 5 مرات أو نحوها، فما تركت بها حديثا صحيحا إلا كتبته إلا ما لم يظهر لي. سبحان الله. نعم. Oh. قال غنجار في تاريخه: حدثنا أبو عمرو أحمد بن محمد المقرئ قال حدثنا أبو بكر محمد بن يعقوب بن يوسف البيكندي قال سمعت علي بن الحسين بن عاصم البيكندي يقول: قدم علينا محمد بن إسماعيل قال فاجتمعنا عنده، فقال بعضنا: سمعت إسحاق بن راهوية يقول: كأني أنظر إلى 70,000 حديث من كتب من كتابه. فقال محمد بن إسماعيل: أو تعجب من هذا؟ لعل في هذا الزمان من ينظر إلى 100,000 حديث من كتابه وإنما عنا به نفسه. كأنه ينظر إلى 200,000 حديث مكتوبة أمام عينيه رحمة الله تعالى. ذكر ثناء الأئمة عليه. أي عالم يا أخوان له شيوخ، له طلاب، له مؤلفات، أهل العلم يثنون عليه، وإن كان قد يوجد من يبغضه ويشنأه ويحسده، لكن العبرة إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا علي لأهلها. ذكر ثناء الأئمة عليه. قال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم: سمعت بعض أصحابي يقول: كنت عند محمد بن سلام فدخل عليه محمد بن إسماعيل، فلما خرج قال محمد بن سلام: كلما دخل علي هذا الصبي تحيرت وألبس علي أمر الحديث وغيره، ولا أزال خائفا ما لم يخرج. شيخه محمد بن سلام عليه رحمة الله إذا دخل عليه البخاري يخشى. قال أبو جعفر: سمعت أبا عمر سليم بن مجاهد يقول: كنت عند محمد بن سلام البيكندي فقال: لو جئت قبله لرأيت صبيا يحفظ 70,000 حديث. قال: فخرجت في طلب حتى لحقته. قال: أنت الذي يقول إني أحفظ 70,000 حديث؟ قال: نعم وأكثر، ولا أجيئك بحديث من الصحابة والتابعين إلا عرفتك مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم، ولست أروي حديثا من حديث الصحابة أو التابعين إلا ولي من ذلك أصل أحفظ حفظا عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسأل من أنت شرحنا للبخاري أو لمسلم أننا نترجم لبعض الرواة في دقائق معدودة؟ هذا منهج. وقال أبو جعفر حدثني بعض أصحابي أن أبا عبد الله البخاري صار إلى أبي إسحاق السرماري عائدا، عائدا يعني يعوده من مرض. وأبو إسحاق السرماري هذا الإمام البطل الشجاع، يعني هذا الإمام أحد شيوخ البخاري الذين تسر النفس بذكر سيرته. قتل بيده أكثر من 1000 بطل من أبطال الكفار عليه رحمة الله، وكانت سيرته سيرة عطرة. فلما خرج من عنده قال أبو إسحاق السرماري، اسمه أحمد بن إسحاق، من أراد أن ينظر إلى فقيه بحقه وصدقه فلينظر إلى محمد بن إسماعيل، وأجلسه على حجره. وقال أبو جعفر قال لي بعض أصحابي كنت عند محمد بن سلام فدخل عليه محمد بن إسماعيل حين قدم من العراق فأخبره بمحنة الناس وما صنع ابن حنبل. يعني كم كان عمر البخاري؟ دون 30 أو حول 30. وما صنع ابن حنبل وغير من الأمور. فلما خرج من عندي قال محمد بن سلام لمن حضره، أترون البكر أشد حياء من هذا؟ وأين الأبكار في عصرنا؟ ما قصدت والعياذ بالله، لا أقصد الحياء، أين حياء الأبكار في عصرنا؟ إلى الله المشتكى. الظل فلا حياء سمت، نحن لا ننفي، لكن لكثرة الشر وقلة الخير، وإلا فلا شك أنه يوجد خير كثير والله المستعان. لكن خروج المرأة من بيتها ومن خدرها وما فعله أعداء الله بنساء الأمة أمر مما يشيب الولدان، نسأل الله أن يرفع عن هذه الأمة الكريمة كل سوء ومكروه. وقال أبو جعفر سمعت يحيى بن جعفر يقول لو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن إسماعيل من عمر لفعل، فإن موتي يكون موت رجل واحد وموته ذهاب العلم. صحيح، لكن من رحمة الله أنه هو الذي يحفظ دينه وليس غيره. قال وسمعت يحيى بن جعفر وهو البيكندي يقول لمحمد بن إسماعيل لولا أنت ما استطعت العيش ببخارى، يعني لولا وجودك والله لكرهت أن أعيش في هذا البلد. وقال سمعت محمد بن يوسف يقول كنا عند أبي رجاء، هو قتيبة بن سعيد، فسئل عن طلاق السكران فقال هذا أحمد بن حنبل وابن المدين وابن رهوين قد ساقهم الله إليك، وأشار إلى محمد بن إسماعيل، يعني اجتمع هؤلاء في محمد بن إسماعيل. وكان مذهب محمد أنه إذا كان مغلوب العقل حتى لا يذكر ما يحدث في سكره أنه لا يجوز عليه من أمره شيء، يعني مفرق بين من طفح سكره ومن لم يطفح سكره، لأن هناك من وهذا هو الصحيح، لكن هناك من أهل العلم من يقول إنه الذي تسبب في السكر فيلزم بالطلاق، وهذا مذهب مرجوح. قال محمد وسمعت عبد الله بن سعيد بن جعفر يقول لما مات أحمد بن حرب النيسابوري ركب محمد وإسحاق يشيعان جنازته، محمد بن إسماعيل وإسحاق بن راهويه، فكنت أسمع أهل المعرفة بنيسابوري ينظرون ويقولون محمد أفقه من إسحاق، يعني أن البخاري أفقه من ابن راهويه. وقال سمعت عمر بن حفص الأشقر يقول سمعت عبدان يقول ما رأيت بعيني شابا أبصر من هذا، وأشار بيدي إلى محمد بن إسماعيل وتلميذ. وقال سمعت صالح بن مسمار المروزي يقول سمعت نعيم بن حماد يقول محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة. وقال سمعت إبراهيم بن خالد المروزي يقول قال مسدد بن مصر لا تختاروا على محمد بن إسماعيل أخر أهل خراسان، أي لا تفضلوا عليه أحدا. وقال سمعت موسى بن قريش يقول قال عبد الله بن يوسف البخاري يا ابا عبد الله انظر في كتبي واخبرني بما فيه من الصدق. قال نعم. عبد الله بن يوسف احد كبار مشايخ يقول انظر في كتبي واخبرني بما فيه من الصدق والخلل. وقال محمد حدثني محمد بن اسماعيل قال كنت اذا دخلت على سليمان بن حرب يقول بين لنا غلط شعبة اين وكيف اخطا شعبة وضح لنا اخطا شعبة وشعبة شعبة امير المؤمنين في الحديث. قال وسمعت يقول اجتمع اصحاب الحديث فسألوني ان مكلم اسماعيل بن ابي اويس ليزيدهم في القراءة يعني يزيدهم في القراءة للأحاديث ففعلت. فدعا إسماعيل الجارية وأمرها أن تخرج صرة دنانير وقال يا أبا عبد الله فرقها عليه. أمرها أن تأتي بصرة فيها دنانير قال خذ هذه وزعها عليه. قلت إنما أراد الحديث. قال قد أجبتك إلى ما طلبت من الزيادة غير أني أحب أن يضم هذا إلى ذاك ليظهر أثرك فيهم. قال يعني أنا أحببت أن أظهر قدرك عندي فما أزيدهم في الحديث فقط بل أزيدهم في الحديث وأعطيهم دنانير إكراما لك يجبر خاطرهم بالمال والحديث. وقال حدثني حاشد بن إسماعيل قال لما قدم محمد بن إسماعيل على سليمان بن حرب نظر إليه سليمان فقال هذا يكون له يوما صوت يكون له شأن ورفعة. وقال خلف صوت يعني صيت وسمعة ورفعة. وقال خلف الخيام حدثني إسحاق بن أحمد بن خلف قال سمعت أحمد بن عبد السلام قال ذكرنا قول البخاري لعلي بن المديني يعني ما استصرت نفسي إلا بين يدي علي بن المديني فقال علي دع هذا فإن محمد بن إسماعيل لم ير مثل نفسه مع أن علي وابن المديني وابن حنبل وابن معين ومسدد ويقول ما رأى لم ير مثل نفسه. وقال محمد بن أبي حاتم سمعت أبا عبد الله يقول ذاكرني أصحاب عمرو بن علي الفلاس بحديث فقلت لا أعرف فسروا بذلك وصاروا يعني ذهبوا إلى عمرو فأخبروه فقال حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث. عمرو بن علي الفلاس أبو حفص شيخ البخاري ففرحوا ان هو يعني لم يعرف حفص قال ما لا يعرفه محمد اسماعيل فليس بحديث وهذا من انصافهم ورعهم ودينهم. وقال محمد بن ابي حاتم سمعت حاشد بن عبد الله يقول قال لي ابو مصعب الزهري تلميذ الامام مالك محمد بن اسماعيل افقه عندنا وابصر بالحديث من احمد بن حنبل فقيل له جاوزت الحد فقال للرجل لو أدركت مالكا ونظرت إلى وجه محمد إسماعيل لقلت كلاهما واحد في الفقه والحديث ويعني هذا رأس قد يوافق عليه وقد لا يوافق. قال وسمعت حاشد بن إسماعيل يقول سمعت إسحاق بن راهوية يقول اكتبوا عن هذا الشاب يعني البخاري فلو كان في زمن الحسن حسن بن أبي الحسن يسار البصري لاحتاج الناس لمعرفة بالحديث وفقه. قال وسمعت علي بن حجر سعد يقول أخرج خراسان ثلاثة أبو زرعة ومحمد بن إسماعيل وعبد الله بن عبد الرحمن الداري بخاري وأبو زرعة الرازي والدارمي ومحمد عندي أبصرهم وأعلمهم وأفقههم. قال وأوردت على علي بن حجر كتاب أبي عبد الله فلما قرأ قال كيف خلفت ذلك الكبش فقلت بخير فقال لا أعلم مثله لا أعرف من يشيخ هو شيخه. وقال أحمد بن الضوء سمعت أبا بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير يقولان ما رأينا مثل محمد بن إسماعيل مع أنهما قرناء لمن؟ الإمام أحمد وابن المديني وابن معين والمسدد والفطاح الكبار. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. وقال محمد بن إبراهيم البوشنجي سمعت بندارا محمد بن رشار سنة 28، يعني والبخاري كان عمره 34 عام، يقول ما قدم علينا مثل محمد بن إسماعيل. وقال حاشد بن إسماعيل كنت بالبصرة فسمعت قدوم محمد بن إسماعيل، فلما قدم قال بندار اليوم دخل سيد الفقهاء. وقال محمد ابن أبي حاتم سمعت أبا عبد الله يقول قال لي محمد بن بشار إن ثوبي لا يمس جلدي مثلا ما لم ترجع إليه، أخاف أن تجد في حديثي شيئا يسقمني، فإذا رجعت فنظرت في حديث طابت نفسي وأمنت مما أخاف. محمد بن بشار بندار يقب ببندار يعني الناقد الحديث، ومع ذلك ما يطمئن ويرتاح إلا إذا نظر البخاري في حديثه حتى إذا وجد فيه شيئا نبهه. وقال محمد بن أبي حاتم سمعت إبراهيم بن خالد المروذي يقول رأيت أبا عمار الحسين بن حريث يثني على أبي عبد الله البخاري ويقول لا أعلم أني رأيت مثله، كأنه لم يخلق إلا للحديث. وقال محمد سمعت محمود بن النضر أبا سهل الشافعي يقول دخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة ورأيت علماءها كلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل فضلوه على أنفسهم، ولم يذكر بغداد لوجود الإمام أحمد فيها رحمة الله تعالى عليه. وقال سمعت محمد بن يوسف يقول لما دخلت البصرة صرت إلى بندار فقال لي من أين أنت؟ قلت من خراسان. قال من أيها؟ قلت من بخارى. قال تعرف محمد بن إسماعيل؟ قلت أنا من قرابته. فكان بعد ذلك يرفعني فوق الناس إكراما للبخاري. قال محمد وسمعت محمد بن إسماعيل يقول لما دخلت البصرة صرت إلى مجلس بندار، فلما وقع بصره علي قال من أين الفتى؟ قلت من أهل بخار. فقال لي كيف تركت أبا عبد الله؟ فأمسكت فقال له يرحمك الله هو أبو عبد الله. فقام وأخذ بيدي وعانقني وقال مرحبا بمن أفتخر به منذ السنين، يعني أتى إليه وطلب العلم ثم رحم، فكبر قليلا فلم يعرفه في المد. من أين الفتى؟ قال من خراسان من أهل بخار. كيف تركت أبا عبد الله؟ كيف تركت محمد بن إسماعيل؟ ويكنيه رفعة له. فسكت قال له أبو عبد الله محمد بن إسماعيل. ترك الدرس وقام وعانقه وقبل وقال مرحبا بمن أفتخر به منذ سنين. قال وسمعت حاشد بن إسماعيل يقول سمعت محمد بن بشار يقول لم يدخل البصرة رجل أعلم بالحديث من أخينا أبي عبد الله. فقال فلما أراد الخروج ودعه محمد بن بشار وقال يا أبا عبد الله موعدنا الحشر ألا نلتقي بعد، يعني إذا لم نلتقي في الدنيا فموعدنا عند الله سبحانه وتعالى. وقال أبو قريش محمد بن جمعة الحافظ سمعت محمد بن بشار يقول حفاظ الدنيا أربعة، أبو زرعة بالري والدارمي بسمرقند ومحمد بن إسماعيل ببخارى ومسلم بنيسابور، وكان يقول وكلهم تخرج من تحت قدمي. وقال محمد بن عمر بن الأشعث البيكندي سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول سمعت أبي يقول انتهى الحفظ إلى أربعة من أهل خراسان، أبو زرعة الرازي ومحمد بن إسماعيل البخاري وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي والحسن بن شجاع البلخي. قال ابن الأشعث فحكيت هذا لمحمد بن عقيل البلخي فأقرى ذكر ابن شجاع فقلت له لما لم يشتهر؟ قال لأنه لم يمتع بالعمر، يعني مات صغيرا مات شابا. قلت هذا ابن شجاع رحل وسمع مكي بن إبراهيم وعبيد الله بن موسى العبس وأبا مصر وتوفي سنة 44. وقال نصر بن زكريا المروزي سمعت قتيبة بن سعيد يقول شباب خراسان أربعة محمد بن إسماعيل وعبد الله بن عبد الرحمن يعني الدارمي وزكريا بن يحيى اللؤلؤي والحسن ابن شجاع. طيب نقف عند هذا. ولا شك ولا ريب أن سير هؤلاء الجبال الشم مما يفرح بها السني ويحمد الله عز وجل على أن أوجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمثال هؤلاء الفطاحل الذين يجب أن نقتدي بهم وأن نأتسي بهم. فمن اقتدى بهم في خدمة الدين ونصرة السنة رفع الله شأنه، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: من طلب العلم ليحيي به الإسلام فدرجته فهو من الصديقين ودرجته بعد النبوة. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا بما سمعنا. نعم. صلاة المنفرد خلف الصف لها أربع حالات: إما أن يتقدم بجوار الإمام، وهذا سيخل بموقف الإمام لأن كل من جاء متأخرا سيقف بجوار الإمام، والمفروض أن الإمام يكون منفرد فهذا مخالف للصف. وإما أن يجذب واحدا من الصف، وهذا لا يجوز لضعف حديث الجذب من جانب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. إذن هاتان الحالتان تلغيان، يبقى حالتان أخريان وهما: إما أن يقف ولا يصلي حتى يأتي من يصلي معه، أو إذا سلم الإمام صلى منفردا وهو معذور عند الله عز وجل وقد أدى ما عليه. وهذا مذهب الظاهرية، خاصة ابن حزم، وانتصر لهذا القول لحديث: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وإما أنه كل هذا إذا لم يجد تضييقا في الصف، والصف يقف على استقامة تامة. الحالة الرابعة، وهذا رأي جمهور العلماء، أنه قد بذل ما عليه وبذل ما في وسعه، فإذا صلى منفردا بعد بذل الوسع فقد أدى ما عليه والصلاة صحيحة. والاستدلال على ذلك بحديث أبي بكر رضي الله عنه عندما ركع خلف الصف بعيدا ثم ظل يمشي إلى أن دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد إلى تعد فعلتك هذه، ولم يأمره بإعادة الصلاة، فدل على صحة صلاته. وهذا المذهب هو أرجحها، وهو رأي جمهور العلماء. وضحت؟ ايش؟ إذا كان الصف مكتملا تماما ولم يستطع الدخول فيه، فهذا الذي أنا ذكرته. فإذا جاء آخر بجواره جبر انفراده إن شاء الله. لكن إذا بدأ وحده وهو يوجد في الصف فرجة ولم يسعى لوصل الصف، فتبطل صلاة المنفرد هذا، ولو أتى من أتى بعد ذلك يجب عليه أن يدخل، إذا لم توجد أي فرجة في داخل الصف. فإذا لم توجد فقد أعذر، وهذا رأي الجمهور، ويجبر والصلاة صحيحة إن شاء الله. فإذا دخل آخر جبر هذا الكفر إن شاء الله. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ همنا، وإلى النار مصيرنا برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.